أيها الأخوة، أهلا بكم معنا إلى موضوعنا المتصل، مكانة السنة في الشريعة الإسلامية ودورها في بناء المجتمع. الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن الكريم وأرسل نبيه صلى الله عليه وسلم بالسنة المطهرة التي لا ينطق فيها عن الهوى، بل هو وحي يوحى كما أخبرنا القرآن الكريم. دكتور، كنا قد يعني توقفنا في جزئيات سابقة عند يعني طلبنا ضرب أمثلة أخرى لدخول السنة ودورها في تشريع، مثلا تقييد مطلق أو تضييق مفصل أو يعني تبيان ما سكت عنه القرآن أو حاجة مثل هذه الأشياء. يعني أنت حضرتك يعني تكلمت عن الصلاة مثلا وهيئتها وكيفيتها وشكلها، وسكنى مثلا آخر وهو موضوع السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما إلى آخر هذه الأشياء. الله تعالى حرم علينا أيضا الميتة، إلا أن السنة النبوية الشريفة يعني قيدت هذا المطلق في الميتة، يعني وقالت مثلا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حر يعني أحلت لنا ميتتان ودمان إلى آخر هذه الأشياء. لا، حتى القرآن دخل فيها السنة نفسه يعني إلا ما اضطررتم إليه. نعم. لكن دعني يعني هذه الأمثلة يمكن كثر كثر القول فيها، لكن دعني يعني أنبه إلى أمر هام. نعم. تعال إلى القضاء. قضاء يعني عندنا البينة على المدعي واليمين على من أنكر، كما تذكر السنة النبوية. أحيانا تضيع المعالم وتتوه الوثائق ولا يكون إلا الضمير والقلب، يعني أناس يضعون أيديهم على أراضي أصحابها من الورثة كانوا بعيدين، الجد البعيد ورث الأبناء، والأبناء كانوا ذوي ترابط وثيق فلم يقسموا ولم يذهبوا إلى الشهر العقاري ويسجلوا إلى آخره. ثم جاء النشأ بعد إذن وهاجر منهم من هاجر إلى الخارج، وبعد فترة اضطر من كانوا هاجروا إلى العودة وطلبوا من يضع يده، وهم أقاربهم وهم أولاد عمومتهم، فقالوا أين وثائقكم؟ لا وثائق. القضاء هنا يتوقف عند يعني ما دام لا وثيقة عند من يدعي، فقد يكتفي باليمين. والسنة هكذا أرشدت، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ما هو المدعي من؟ المدعي هو الذي لا يد له على الأرض أو على الماشي، والمنكر هو وضع اليد. القضاء العادي قد يكتفي باليمين، يعني يحلفه كما قال الحديث مثلا، كما قال ولا غير عليه، ولا غير عليه إن حكم بذلك. لكن انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى دور السنة في هذا الأمر. النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول إنما أنا بشر، الله، وإنه يأتيني الخصم. الخصم هنا بمعنى الخصوم، الناس المتناسمون. ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع. لعل واضع اليد يكون أقوى حجة، وصاحب الحق يكون أقل لأنه ما عندوش وثائق، فأقضي لمن؟ لصاحب الحجة الأقوى. لكن هذا القضاء وهذا يعني إيه؟ هذا مبدأ قد يعني لا يتعرفه العالم. قد يحكم القاضي حسب ما ظهر له، حسب الحجة القوية البيانية. نعم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يهاتف الضمير والقلب، يقول إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن يعني شاطر فأقضي له. بالضبط. فمن قضيت له بحق أخيه الذي لم يستطع أن يبين عنه فلا يأخذه، فإنما قطعت له قطعة من النار، وفي رواية فليأخذه أو ليتركه. هنا في بعض الروايات وهذا حديث أم سلمة ومذكور في سنن أبي داود وفي البخاري وفي مسلم وفي كثير من كتب السنة. وأم سلمة تذكر أن هذه الخصومة كانت في أمور يعني لا وثائق عليها ولا تسجيل لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات يقول إذا يحلف الرجل اللي هو يعني وضع يده يحلف، فإذا بصاحب الحق يقول يا رسول الله سأحلف وأخذها. هنا الدور الذي يعني إيه تنهض به السنة، مسألة وعظ القاضي من الخصوم. لاحظ أن العالم المادي لا يعرف الوعظ، حتى الطبيب المعالج للمدمن لا ينصح أن يعظ المدمن. يقول أنا ليست وظيفتي. هو حتى ما هو فاضي يا دكتور يعني. نعم. يعني أنا أقول إنه إيه مسألة الوعظ. ما معنى الوعظ؟ الوعظ هو الدخول بالعبرة وبالأخلاقية وبالزاجريات، يعني الأمور الزاجرة. إيقاظ الضمائر. إلى القلب. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يتعلق بمن سوف يحلف كذبا ان الذين يشترون دعاه يعني يستخدم يعني ايه والمعايا يستشهد بالآية الكريمة ان الذين يعني ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك اول حاجة ايه لا خلاق لهم في الاخرة، اول شيء لا نصيب لهم في الاخرة. ثم ماذا؟ ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذه قوارع للقلب. ولاحظ أن الاثنين مسلمان وأن الاثنين مؤمنان وأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد إلى ما عمد إليه من وعظ أن يستلهب مكان من الإيمان ومكان من الخوف من الله عز وجل. وإذا بالاثنين المتنازعين يبكيان ويقول كل منهما يسأل كل منهما النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ماذا لو تركت حق، فيقول الجنة. الثاني ماذا لو تركت حق، ما هو في حق مدعى وحق حقيقي وكل منهما يزعم أنه صاحب الحق، واحد منهم صادق والآخر كاذب. تماما يعني كل منهما وجل وخاف. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أما إذ فعلتما ما فعلتما فاذهب فاقتسماها، وكل واحد مش عايزها بقى. كل واحد تنازل خلاص، ماذا ليك لو تنازلت، كل ما هو تنازل حتى صاحب الحق. قال اذهب فاقتسماها ثم ماذا؟ ثم اقترع على إيه؟ على حق كل منكما، يعني اعملوا اوعى. ثم ليحلل كل منكما صاحبه، لا يمكن أن يعمل هذا إلا نبي أو مقتدى بالنبي. شوف إلى يعني إلى أي مدى يعني إيه هما متخاصمان وكل منهما واحد صاحب حق بس ضعيف والثاني لا حق له بس قوي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ردهما جميعا إلى حو إلى إيه إلى إلى إيه قول معايا إلى بؤرة الإيمان إلى ومضة الإيمان إلى ومضة الإيمان القوي. فإذا بكل منهما يعني وإيقاظ المخبو عندهم في ضمائرهم الميتة لوقت قريب إثناء إلقاء الحجة مثلا. السنة هنا ماذا عملت؟ أو إيقاظ في الحضارة يعني خلقت لنا مجتمعا حضاريا لا يتنازع ولا يتصارع، لأنه قد نتنازع ونتصارع على الأرض حتى نتقاتل، أليس كذلك؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رد الامر الى ايه الى يعني ربط بين الدنيا والاخره وبين الايمان والكفر، وقال لا ليس حكم الحاكم محلا للباطل او محلا للحرام ولا محرما للحلال. وبالتالي عندنا قاعده مهمه جدا يعني ليت العالم ياخذ بها، ان حكم القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، وبالتالي مين اللي يعرف الحلال والحرام؟ المتخاصمان. لأن المتخاصمين على شيء واحد، واحد منهما محق والآخر مبطل. إذن هذان المتخاصمان أو الفريقين المتخاصمين، هذان الفريقان المتخاصمان كل منهما يعلم من المحق ومن المبطل، وإذا فاء كل منهما إلى الله عز وجل يعني تنازل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتفي بالوعظ ولا يكتفي بما أشار من قسمة، وإنما يقول اخترع، ثم بعد القرعة يقول ليحلل، يعني يفرض بعض ما عملت قرعة عينك لسه ميالة إلى الإيه وضل أنا حدوم الآخر يعني حلل، لابد أن يحلل هالو، كن سمح أعطيها له سائغة يعني في الوقت الذي سعى فيه إلى العدل، نسامح فيه، سعى فيه إلى السماحة، سعى فيه إلى الصلح بين المتخاصمين، سعى فيه إلى السلام والأمن. نعم، لعله حديث دكتور يعني إذا أخذناه وخلعناه على العصر الحديث، يعني لعله يكون درسا لبعض، أقول مرة أخرى لبعض المحامين الذين يأتي إليهم الخصمان، لابد أن يكون المحامي عارفا بهذا الرجل قاتل أو غير قاتل، هذا الرجل ظالم أو غير ظالم، هو يجتهد أمام القاضي ليخرجه فقط من القضية، هو يعني يتولى أو يأخذ عهدا على نفسه أنه يدافع عن معلومات جاءت، هذه المعلومات يقول له أنا قاتل لكن أريد أن تخرجني، هنا يتدخل الرسول على طول، يعني يقول الحجة والبيان ليست مهمتك الوحيدة أيها المحامي أو أيها القاضي أو أيها الحكم، مهمتك الوحيدة ليست في أن تكون ضليعا في البيان وفي اللغة، لعل بعضكم أن يكون ألحن المحامي محامي أشطر من محامي كما يقولون يعني. ونهاية حديث دكتور مرعبة كما يعني فمن قطعت له فمن قطعت له بحق أخيه لا قطعت له لا يأخذ الأول، نهي عن أخذ حق الغير ودعوة إلى التعفف والتجاني ودعوة إلى إلى شيء هام جدا، وهو أن أسافر إلى الله وليس في عنقي شبر لأحد، لأنه من اغتصب قيد شبر من أرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. إذا معنى هذا أن العدل في الإسلام يعني حتى ولو على النفس ولو على الأبناء ولو على الأقارب، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. العدل في الإسلام يعني أعظم ركائز الحضارة الإنسانية، ولو أننا طبقنا الإسلام كما يحكيه القرآن وكما تشير به السنة النبوية لنعم الأمن ولنعم الناس بالسلام والمحبة. نعم. يعني الحب مفتقد، الأمن مفتقد، ليه؟ لأن الظلم مستشر. نعم. ولأن المحامي، أنا يعني أعتقد أن يعني كان آباؤنا يحكون لنا أن بعض المحامين كان يعتذر عن وظيفة المحاماة حين يرى أو يلمس أن المطلوب منه أن يبرئ المتهم، يعني المجرم. ولذلك ليست يعني في الإسلام ليست المحاماة محاماة عن الشخص ليبرأ، وإنما هي محاماة عن المحق ليظهر حقه، ولو كان هو الذي يعني إيه؟ لو كانت الحقيقة خفية على المحامي يا دكتور لهان الأمر، لكنه المصيبة أنه يعلم أين الحقيقة ويحيد عنها ويتبارى ويلحن أكثر أمام القاضي ليقنعه. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يبيه يبرئ ساحة القاضي هنا، هل يمين على من أنكر والبين على من دعا واليمين على من أنكر، القاضي ما دام هنا دور السلطة لكن نريد أن نقول إن القاضي عليه وظيفة مهمة وهي تذكير الخصمين بهذا الأمر الذي يعني ذكر به النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الخصوم حتى فاءوا الله عز وجل. عموما أيها الإخوة المستمعون، يعني نحن لم نبعد، نحن في إطار الموضوع وفي صلب الموضوع وفي إطار أن السنة تدخل في بناء المجتمع بناء أخلاقيا، والرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أقر أن للسنة دورا هاما جدا في بناء الأمم والحضارات والأخلاق. خذ مثالا آخر. نعم، يعني نحن في صلب الموضوع، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله فلا تخسر الله في ذمته. ما معنى هذا الحديث؟ اللي صلى الصبح في الجامعة وده اللي هتشوفه، من صلى الصبح في جماعة وخرج أصبح في ذمة الله، أو حذاري أن يعتدي عليه أحد طيلة يومه وطيلة غده. من صلى الصبح فهو في ذمة الله، هي عهدتنا في عهدة الله، نعم. فلا تغفر الله في ذمته. يعني لا يعتدي أحد منكم على أحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي صلاتنا ويستقبل قبلتنا. هذا أمر ينبغي أن يكون واضحا بالنسبة لأنه تبني الأمن والمجتمع الإنساني. ما لم المجتمع الحضاري ما لم يكن مجتمعا آمنا فلا تقدم ولا تطور ولا تنمية، وإنما تصارع وتقاتل وتهارش كما يعني إيه وتحرش أيضا. لأن التحرش ليس فقط يعني الشباب بالنساء، لا التحرش هو محاولة الاعتداء على الآخرين على حقوق الآخرين بأي صورة من صور يعني العدوان. نعم دكتور، لعل بعض المستمعين يسأل أنواع السنة، يعني أنواع أقاويل أو أقوال السنة. هناك أقوال فعلية وأقوال لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بحسب التخصص. يعني التخصص اللي احنا عايزين نعرف في ضوء السنة، تخصص الأصوليين غير تخصص الفقهاء، غير تخصص علماء الحديث، غير تخصص علماء التربية. فالسنة مثلا عند علماء الأصول الذين يعتمدون أصول الأحكام الشرعية، السنة هي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا. قولا او فعلا او تقريرا بعد البعثة. طيب ناخذ مثلا دكتور على فكرة قولا مثلا قولا يعني قوله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. خذ انما الاعمال بالنيات انما لكل امرئ ما نوى مثلا ايضا ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا. اقوال عامة، بعض الناس يسرق ثم يقول انا ساتصدق بما سرق، او يقول انا ساحج بما وارسل ذنوبي. هذا لا ينفع ولا يقبل. ان الله تعالى طيب لا يقبل هذا طيب. مثلا هذا قول على طول. مثلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. لفت النظر إلى ما يتعلق بحقوق الناس. أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد وكلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل العربي على عجمي إلا بالتقوى. إن الله يعني حرم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا يوم عرفة أو يوم يعني وفي حجة الوداع. ما معنى هذا؟ هذا التحريم يعني أن المجتمع المسلم ليس مجتمع حرب، وأن المجتمع المسلم هو المجتمع الذي يأمن فيه الناس. يعني الناس بصرف النظر عن المسلمين فحسب. يعني مثلا عندما يقول صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه وفيه، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. هذا يعني ماذا؟ يعني أن المجتمع الحضاري الإسلامي هو مجتمع يحس فيه كل امرئ بالأمن. يحس فيه بالأمن على ماله وعلى عرضه. وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. يعني معنى هذا إيه؟ معنى هذا أن المجتمع المسلم ينبغي أن يعني يعرفه الناس بالمجتمع الآمن، وأيضا الضعينة تمشي من إيه؟ من الحيرة إلى إلى إلى الكعبة تحج وترجع لا تخاف لا تخشى على نفسها. أين هذا الآن؟ هذا هو الذي ينبغي أن نراعيه. السنة النبوية مع القرآن الكريم صنعت مجتمعا حضاريا. يعني لا شك أن المسلمين الذين هاجروا إلى المدينة صنعوا أول نواة للمجتمع الإنساني المتحضر، وهو التآخي. أول حاجة التآخي، واختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون كل منهم أخا للآخر، وبانت في هذه الأخوة قيم لا تستغني عنها حضارة إنسانية: المحبة، الإيثار، التكافل، التعاون، التآضل إلى آخره. ولكن المسلمين تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما وهذا في السنة أنه ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وأن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. هذا فعل ماذا؟ حث المسلمين على ألا يتكلوا على المهاجرين، على ألا يتكلوا على الأنصار، وإنما قال لهم دلونا على الصحة نعمل ونتآجر. وأيضا أبو مسعود الأنصاري وجد المهاجرين كذا، فماذا صنع أبو مسعود الأنصاري لما نزلت الآية وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ قال أنا ما عنديش مال لأعملن، يعني كان محدود الدخل بلغتنا المعاصرة، كان محدود الدخل، لكن ماذا صنع؟ قال أنا يعني هكذا يعني لا أستطيع أن أؤدي الزكاة وليست واجبة علي ما دام ليس معه، فماذا صنع؟ قال لا، لابد أن أعمل. وعمل في السوق حتى أصبحت ميزانيته 100,000 ريال أو 100,000 يعني دينار. هذا الرجل كان سعيدا جدا بأنه عمل حتى يؤدي الزكاة. إذن السنة صنعت مجتمعا عاملا ومجتمعا ناشطا، وأيضا السنة لم تر بأسا في أن تأخذ من الآخر. الآخر اللي هو مين؟ سلمان الفارس عندما أشار بالخندق، كان هذا الخندق عمل غير معروف في البيئة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وسع هذا الاقتراح وعمل به. لماذا؟ لأن الإسلام يرحب بكل فكرة بناء، وما دامت يمكن أن تدخل في ما قوله تعالى وأعد لهم ما استطعتم من قوة، هذا يفسر هذا. نعم دكتور، حقيقة يعني أنت يعني معلوك في فيض من الاسترسال في ذكر الأمثلة النبوية ودور السنة في بناء مجتمع متخضر أخلاقي، لكن تأذن نأخذ هذا التليفون من أحد المستمعين ثم نعود إلى قضيتنا مرة أخرى. يعني هذا الموضوع ذو شجون وكلام فيه طيب بإذن الله. نعم ألو. أيوة ألو. ألو مين معانا؟ ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. أهلا بك. من معنا إن شاء الله؟ معك دكتور هاشم عبد الغاضي من كلية دار العلوم قسم التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية. أهلا يا دكتور، يا مرحبا. يا أهلا بك يا أستاذ. تاريخ الإسلام. بكم العزيز وأستاذنا الفاضل الأستاذ الدكتور الأحمد أبو النور. أهلا بكم يا أخي. أهلا بكم. أهلا بك يا أستاذنا، حقيقة كنت تعبنا في هذا التطواف الجميل الذي حلق بنا في أفاق السنة، وكما قال أستاذ من الدكتور طه أبو كيشة. نعم. يعني نحسبك حارسا للسنة في عصرنا الحديث، يعني شكر الله لك. هكذا عرفناكم يعني. شكر الله لكم يا أخي. أهلا بك. دكتور هاشم اسمح لي، طالما أنت أستاذ ومتخصص في التاريخ الإسلامي، إلى أي مدى يعني الاعتماد على السنة وعلى الحديث الشريف هل هي مدخلكم لكتابة التاريخ أو تعتمدون عليها اعتمادا كليا؟ يعني حدثنا عن هذا الجانب بين القرآن والسنة، كيف تكتبونه؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بادئ ذي بدر يا أستاذ إبراهيم، ينبغي أن ننوه إلى أن التاريخ الإسلامي سواء اعتبرناه فنا أو علما هو من العلوم التي نشأت في أحضان علم الحديث، أي نشأت في أحضان السنة النبوية. لذلك فإن المؤرخين الأول استقوا منهج التحري، منهج السنة، في توثيقهم للأحداث التاريخية، لا سيما أن تاريخنا الإسلامي في حقيقته بدأ أو عني بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أول ما عني. وتعد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كما نقول بطلابنا المنهج العملي أو البرنامج العملي الذي يحاكي واقع السنة ويحاكي مضمون القرآن الكريم. وقد أخبرت السيدة عائشة رضي الله عنها حينما قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض. فحينما يدون المؤرخون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في أفراحه وأسراحه، في سياسته، في اقتصاده، في كافة تعاملاته ومناحي الحياة التي صوف بها أستاذنا الدكتور الأحمدي منذ إليها، نقول حينما يدعون المؤرخون هذه الأحداث يضعون بذلك منهجا عمليا يكون صالحا للتأسي به، وهو ما يجعل الأمة الإسلامية تطبق قول الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالأسوة تتأتى من تحويل هذا القرآن وتحويل السنة إلى منهج تطبيقي ربما تعجز بعض الكتب فيما سوى التاريخ عن تسجيل هذه الوقائع شيئا فشيئا. لذلك يا أستاذ إبراهيم التاريخ الإسلامي اعتمد اعتمادا كبيرا على منهج المحدثين من توثيق الرواية أو من علم الجرح والتعديل والتدقيق في السند والتدقيق في المتن إلى غير ذلك. فكان المؤرخون الأول من المحدثين، يعني إذا ذكرنا بعد الإمام الطبري يعني من لحقه من أمثال ابن كثير ومن أمثال الذهبي وكل هؤلاء، وطبعا ضيفكم الكريم أستاذنا المصدال يعني يؤكد هذا تماما أن المؤرخين الأول كانوا على ذروة على قمة وذروة جبل المحدثين أو أعلام، كانوا أعلاما في علم الحديث. جميل دكتور هاشم، يعني جزاك الله خير على هذا الاستهلال، لكن أود أن أقول إن كلامك هذا صحيح في كتاباتكم بالتاريخ الإسلامي في صدره الأول، أي تاريخ الحقبة الأولى من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ماذا عن التاريخ، ما تفسيراتكم أو يعني عندما تقرؤون التاريخ اللاحق، يعني تاريخ ما بعد الدولة العباسية على الأقل لوصولا إلى العصر الحديث، كيف يكتب أو كيف تقرؤون المكتوب؟ يعني هذا الموضوع قد يظن بعض الناس أنه بعيد عن موضوعنا، لا، لكنه هو في كل الموضوع. لتضع في إجابتك وأنت تتكلم موضوع السنة. على سؤالكم أن هناك مؤتمرا ينتوي قسمنا في كلية دار العلوم عقده بإذن الله تعالى في الصدر الشهر المقبل عن السيرة النبوية بين في القديم والحديث، وهي فرصة طيبة لكل من يعنى بالشهر القادم السيرة النبوية أو بمعرفة شيء عنها بشرفنا بالحضور أو بالمشاركة. ثم أدف للإجابة على سؤالكم قائلا بعد إذن سيادتك باختصار بس عشان الوقت بتاعنا قرب يخلص، أقول بأن قراءتنا للتاريخ التالي للحقبة الأولى ينبغي أن يكون في وضع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم معيارا على أساسه يمكن تقويم كافة العصور، فبقدر ما يحاكي العصر الأموي أو العصر العباسي أو أي عصر من العصور الإسلامية، بقدر ما يحاكي هذا العصر ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، نقول إن هذا العصر كان قريبا من المثالية أو كان بعيدا عن هذه المثالية التي يتوخاها المسلمون في تاريخهم. نعم دكتور هاشم عبد الراضي، أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، شكرا جزيلا لك. تحية حارة للأستاذ الدكتور هاشم عبد الراضي، وقد يعني طوف بنا فيما يتعلق بالعلاقة بين المؤرخين والمحدثين، وإذا كان لي أن أقول في ضوء ما تحدث به سيادته وفي ضوء ما ذكرنا، فإن كثيرا من المحدثين اعتمدوا الروايات التاريخية للمؤرخين الذين يعني اضطروا إلى التعرف على ما يروونه، كالبخاري في يعني في المغازي مثلا كان يستشهد بروايات ابن إسحاق وغيره، وبالتالي فهناك تعامل وتعاون بين المؤرخين والمحدثين حتى يوم الناس هذا. ويعني الدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ عندما حققت كتاب معرفة علوم الحديث لابن الصلاح قدمت في لهذا الكتاب بمقدمة تحدثت فيها عن ما حدث به المستشرقون عن منهج المحدثين، وأنه هو المنهج الأول الذي يعتمد في التاريخ سواء فيما يتعلق بالنقد الداخلي نقد السند أو بالنقد نقد المتن أو بالنقد الخارجي المعروف بنقد السند، وبالتالي نحن حقيقة نحب هؤلاء المستشرقين المنصفين الذين يفيئون إلى الحق ويضعون بكلمة الحق، ولا مانع مطلقا أن نطبق منهج المحدثين على كل منهج يراد توثيقه وخصوصا التاريخ سواء كان التاريخ قديم ام حديث، وبالتالي حقيقه كما ذكر الاستاذ الدكتور هاشم عبد الراضي انه ما يتعلق بالجرح والتعديل ما يتعلق بسيره هؤلاء الذين يتحدثون عن التاريخ ومدى صدقيتهم او مدى مصداقيتهم هذا امر مهم جدا، ومدى اتصال كل منهم بمن سبقه واتصال من لحقه به هذا الأمر أكثر أهمية. وبالتالي فهو يعطينا اليقين فيما نتلقى من روايات إلى آخر ما يعني أثرت سيادتك أخ إبراهيم فيما يتعلق بالعلاقة بين المؤرخين والمحدثين. شكرا دكتور. وشكرا دكتور هاشم. أهلا بكم. دكتور, يجهل بعض الناس مكانة السنة النبوية الشريفة, نقول بعض الناس من التشريع في الإسلام, ويجهل منزلتها بالنسبة لكتاب الله تعالى. ترى بعضهم أو ترى يعني بعضا منهم يعتمدون القرآن الكريم فقط في الأحكام والتشريع, ظنا منهم أن القرآن الكريم هو المصدر الوحيد في تشريع الأحكام. فنسمع أحدهم أو أحدهم يقول هذا كتاب الله, ما وجدنا فيه أخذناه وما لم نجده تركناه, علاوة على بعض وجود بعض هذه الدعوات الناعرة في بعض المنتديات. وحقيقة الموضوع يعني أنا أرى أن نفرد له موضوعا خاصا أو حلقة خاصة كبيرة, لكن يعني يتبقى لنا من الوقت حوالي 3 دقائق. نود أن يعني نعطي لهذا الموضوع هذه الدقائق البقية الغالية الصغيرة. يعني اسمح لي أن أقول هؤلاء يعني متناقضون, أو بعبارة سريعة هؤلاء يتحدثون بكلمة حق يراد بها باطل. لو كانوا قرآنيين حقا لنفذوا التعاليم القرآني كلها. والقرآن يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لا. سواء كان ما آتانا الرسول مما يفسر به القرآن أو مما يستقل فيه بالتشريع. يعني عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب, فهذه قضية في فيما يتعلق بالتشريع لم تأتي في القرآن. الذي أتى في القرآن وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. لكن أن يتم مع مع مع التحريم بالرضاع ما يحرم من النسب, يحرم معه ما يحرم من النسب, هذه هي الجديدة. والصحابة والتابعون وأتباع التابعين الذين نوه الله بذكرهم في قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه, إنما كان هذا الرضا باتباعهم كتاب الله وسنة رسوله وسنة رسوله, وبالتالي لم يفرقوا بين الكتاب والسنة ولم يؤمنوا ببعض الكتاب ويكفروا ببعض. نحن نريد أن نكون موضوعيين فيما نتعلق بقرآنية المسلم, وهذا أمر ليس جديدا. لقد تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم وتنبأ به عمر أيضا فيما يمكن أن يستفاد فيه الحديث بعد إذن إن شاء الله. نعم, لكي لا نكون يعني غير صادقين مع مستمعينا, يعني أود أن ندلف قليلا إلى موضوع ما بدأت به أن السنة أو الأقوال للرسول صلى الله عليه وسلم هي أقوال قولية أو سنة فعلية أو تكرارية. أنا أود أن نتكلم عن الفعلية والتكرارية. أنا أعلم دكتور أنك صيد عندما تنهمر أو عندما تتكلم يعني سمعنا كثير. نحن تحدثنا عن السنة وما تبقى من عند الأصوليين. السنة عند الأصوليين هي المصدر الثاني في التشريع بعد الكتاب العزيز. ويعني عندنا عندما نقول ما هي أصولك كمسلم أقول لك القرآن فالسنة فالإجماع فالقياس إلى آخره. هذه واحدة. والسنة هنا هي أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وما أقر عليه إذا كان صادرا بعد البعث. أما السنة عند الفقهاء فهي ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدل دليل من الكتاب على وجوبه. إيه الفرق؟ يعني واظب النبي على صوم رمضان كما واظب على صوم شوال أو ستة شوال أو الاثنين والخميس. الفرق أن صوم رمضان جاء الدليل على وجوده في القرآن يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام, أما عاشوراء وأما عرفة فلم يأتي دليل على وجوبها, وهذا يعني أصبحت سنة وهذا أصبح فرضا. كان النوافل قبل الصلوات وبعدها. الصلوات الخمس معروف وجاء الحديث عنها في القرآن الأخير. أما السنة عند علماء التربية فهي ما كان عليه الأمر أيام النبي صلى الله عليه وسلم مما دل عليه القرآن أو السنة أو أقوال النبي أو أقوال الصحابة. وبالتالي إحنا لما نيجي نتكلم النهاردة عن البدع نقول إيه يعني هذه بدعة يعني لم تكن أيام النبي صلى الله عليه وسلم ولا أيام صحابته ولا أيام تابعيه. وبالتالي فالأسلوب اللي إحنا نريد أن نربي عليه أبناءنا هو ما كان عليه الأمر أيام النبي وأيام خلفاء الراشدين. دليلنا على هذا ماذا؟ قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. إن الخلفاء الأربعة يعتبروا عندنا هم المصدر بعد النبي صلى الله عليه وسلم للسنة التي نريد أن نرد الناس إليها وحتى يستضيئوا بضوئها مع نور الكتاب العزيز. نعم دكتور، يعني ونحن كنا على ضيافة أو على شرف سهرة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع سنته المباركة في هذه السهرة الجميلة التي بينت مكانة السنة ودورها في التشريع الإسلامي، أو مكانة السنة ودورها في بناء المجتمع الإسلامي وبناء الحضارة. نعم يعني هذه الأمور، يعني هذا الموضوع يحتاج إلى تفصيلات ولقاءات بل ندوات، وكما قال الدكتور هاشم في هناك مؤتمر قريب في دار العلوم عن السيرة النبوية والسنة، لعل بعض هذه المؤتمرات أو هذه المؤتمرات تجلي الغامض في هذا الموضوع، ولكن نحن نسير مع قاعدة ما لا يدرك كله ما يترك كله. في نهاية هذا اللقاء نشكر ضيفنا الكريم حارس السنة وعضو مجمع البحوث الإسلامية والأستاذ بجامعة الأزهر وأستاذ السنة والحديث النبوي الشريف ووزير الأوقاف المصري الأسبق الأستاذ الدكتور محمد الأحمد أبو النور. نشكرك دكتور على هذا اللقاء، نشكرك أن تبين للناس هذا الموضوع. شكرا لكم وشكرا لكم أيها المستمعون الكرام، وعلى أمل اللقاء بكم في سهرتنا القادمة يوم الأربعاء القادم بإذن الله مع موضوع جديد وضيف جديد. ونشكركم، وكان معنا من أسرة الهندسة الإذاعية مساعدا لنا الزميل توفيق المعداوي والزميل المتابع محمد جمعة، شكرا له ولكم ولجميع المستمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منها هنا بحوش الشريعة قد جرى والعلم من تلك الرحاب تفجر. الإسلام والحياة فرحابها فالعلم أصبح موردا عادا بقصاد العلوم ومصدر. الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع. تلك الجمهور أتتك ترجو من حسن فأمنحهم حسن الضيافة والقرى. فترة إذاعية من إشراف إبراهيم مجاهد.